خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم يرمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرموا وأنا معكم كلكم. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أنه عليك أيها الحبيب أن تعلم ولدك رياضة نافعة تصلح بدنه وتقوي شخصيته وتعلي شأنه. عليك أن تراعي أن تكون هذه الرياضة مفيدة غير ضارة. عليك أن تغرث في نفس ولدك مفهوم القدوات الصالحة. ولتتأمل أيها الحبيب في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أباكم كان راميا، فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.